ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء من أصل السحر، اللهم عافية من أصل السحر يا ربنا، من أصله وجذوره، مما هو قويا وعظيما وقديما. اللهم كن لها عضدا ونصيرا ولأهلها أجمعين يا ربنا، وأبطل يا ربنا سحرا قديما تجمد في بطنها، تجمد في البطن وتخمر مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا في بطنها. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا سحرا في البطن، أبطل يا ربنا أصل السحر، أبطل يا ربنا جذوره. اللهم اقلع جذوره وجذوعه يا ربنا وأصوله يا ربنا، انزع يا ربنا أصله، اللهم أخرج أصله، اللهم اقلع يا ربنا جذوره من البطن مربوطا بسرة البطن، مربوطا بسرة البطن. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر وعظيم السحر وقديم السحر، عظيم السحر وقديم السحر. اللهم أبطله منها ومن والديها وإخوانها أجمعين يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا موروثا، أبطل يا ربنا سحرا تشعب، أبطل سحرا مربوطا ومعقودا في البطن عليه الخدام والحراس، في البطن وخارج البطن مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا في البطن وفي رحمها، في البطن وفي قلبها وصدرها على نفسيتها، في البطن وفي الظهر مربوطة، في البطن وفي الظهر معقودة، وأثر على عقلها، وأثر على عقلها وإدراكها، وأثر على الحظ والنصيب لها ولإخوانها. أبطل يا ربنا أصل السحر واقلع يا ربنا جذوره واقلع يا ربنا جذوره. أبطل يا ربنا أصل السحر أبطل يا ربنا أصل السحر يا ربنا واقلع جذوره واقلع يا ربنا جذوعه من بطنها ومن الأرض لها ولأهلها من جسدها لها ولأهلها ومن الأرض لهم ومن الأرض لهم ومن الأرض لهم وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم عظيما قويا شديدا عظيما قويا شديدا. أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك في رأسها وعلى عقلها في رأسها وعلى فكرها في قلبها مربوطا وفي صدرها معقودا وفي بطنها بسرته وفي بطنها بسرته وفي بطنها بسرته محكما وموثقا محكما وموثقا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا أصل السحر معقودا في الأسلاك مثبتا بالمسامير والإبر ومربوطا بالخراق ومعقودا على الزئبق والرصاص وتجمد في البطن وتجمع وتجمد في البطن وتجمع قويا عظيما شديدا وقديما وعليه الخدام والحراس وعليه الخدام والحراس وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أصل السحر أبطل يا ربنا أصوله يا ربنا واقلع جذوره واقلع جذوره يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا عظيم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء. أبطل يا ربنا أصل السحر وفروعه أبطل يا ربنا أصل السحر وفروعه. اللهم اقلع يا ربنا جذوره اقلع يا ربنا جذوره واحلل يا ربنا عقدا واحلل يا ربنا عقدا من قلبها وصدرها ومن بطنها ورحمها ومن قفاها وظهرها ومن رأسها وفكرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله قادر إن الله قوي السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح احلل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة في الرأس وفي سائر الجسد وخارج الجسد مدفونة مرشوشة ومهورة ومذرورة خارج الجسد مثبتة مثبتة ومحكمة مثبتة ومحكمة خارج الجسد ومربوطة مربوطة يسحار ببعضها داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا عظيما على اسمي وعلى رقيتي على اسمي وعلى رقيتي على اسمي وعلى رقيتي أبطل يا ربنا سحرا عليه حصون عظيمة بينها وبين عمر بينها وبين رقيتي بينها وبين رقيتي بينهم وبين رقيتي احلل هذه العقد وفك المرابط يا ربنا اللهم عليك بحصون السحرة الظالمين كالجبال الشاهقة كالجبال الشاهقة كالجبال المثبتة اللهم انصفها يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي فقل ينصفها ربي نسفا فقل ينصفها ربي نسفا فقل ينصفها ربي نسفا أبطل سحرا بيني وبينها قويا عظيما شديدا أبطل أصل السحر انزع يا ربنا جذوره انزع يا ربنا أصوله انزع يا ربنا واقلع جذوره وجذوعه من البطن ومن الأرض من البطن ومن الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم اطل يا ربنا اصل السحر اللهم اطل يا ربنا اصل السحر اللهم اطل يا ربنا اصل السحر اللهم اطل يا ربنا اصل السحر اللهم اطل يا ربنا اصل السحر اللهم اطل يا ربنا اصل السحر اللهم اطل يا ربنا اصوله وجذوره يا ربنا وجذوعه اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار كلها اللهم اطل يا ربنا كلها كلها كلها اللهم اخرجها من بطنها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا من سرة بطنها اللهم فكها من سرة بطنها يا ربنا وعليك بالخدام والحراس وعليك بالخدام والحراس وعليك يا ربنا بالخدام والحراس وعليك يا ربنا بالخدام والحراس سكنوا بطنها ورحمها وقلبها وصدرها ورأسها وقفاها وظهرها سكنوا دمها وشقها الأيمن وشقها الأيسر سكنوا أمها وأباها سكنوا الأخوان سكنوا البيت اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم كن لهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا اصل السحر اللهم اطل يا ربنا اصل السحر اللهم اطل يا ربنا اصلح اللهم اطل يا ربنا اصلح اللهم اقلع يا ربنا جذوره وجذوعه يا ربنا اللهم اطل اصل السحر يا ربنا ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا اطل يا ربنا اصل السحر ماكولا اللهم اطل يا ربنا اصل السحر ماكولا اللهم اطل يا ربنا اصل السحر ماكولا ماكولا ومشروبا اطل يا ربنا اصل السحر اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اطل يا ربنا اصل السحر اطل يا ربنا اصل السحر اطل يا ربنا اصل السحر اطل يا ربنا اصل السحر اطل يا ربنا اصله اطل يا ربنا اصله اطل يا ربنا جذوعه اطل يا ربنا جذوعه اقلع يا ربنا جذوره اقلع يا ربنا جذوره اقلع يا ربنا جذوره اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا سحرا في بطنها في بطنها مربوطه في بطنها معقوده عليه الخدام عليه الخدام والحراس عليه الخدام والحراس اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا بيني وبينها سحرا بيني وبينها سحرا عليه عليه حصون عليه حصون عظيمه سحرا عليه حصون قبر عظيمة، اللهم أطره يا ربنا كل جبال كل جبال كل جبال بيني وبينهم، كل جبال بيني وبينهم، اللهم انصفها يا ربنا وأبطل هذه الأسحار كلها، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا قويا، أبطل يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود على الدمار على القتل على الدمار والنكال والعذاب، اللهم أطره يا ربنا على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون وعلى الطلاق أن يكون، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون وعلى الطلاق أن يكون، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الهم والغم والكرب الشديدة، اللهم أطر يا ربنا أسحارا أسحارا بقية، أطر يا ربنا أسحارا بقية قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة، بسم الله بسم الله، أطر يا ربنا أصول السحر، أطر يا ربنا فروع السحر، أطر يا ربنا أصول السحر، أطر يا ربنا أصولها، أطر يا ربنا أصولها، واقلع يا ربنا جذورها، واقلع يا ربنا جذوعها يا ربنا من البطن من البطن يا ربنا من الأرض يا ربنا من البطن يا ربنا من القبر يا ربنا من القبر يا ربنا من القبر يا ربنا من القبر يا ربنا من القرب ومن القبر ومن القبر يا ربنا يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا يا ربنا من القبر من القبر يا ربنا من القبر يا ربنا من المزرعة يا ربنا من البيت يا ربنا من البطن يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الشقة يا ربنا من الشقة ومن المدخل ومن المدخل ومن المدخل ومن المدخل، أطر يا ربنا سحرا مدفونا، أطر يا ربنا سحرا مغروزا مهروزا في المسامير مهروزا في المسامير مهروزا في الإبارة ومرشوشا في ماء سحر ومرشوشا في ماء سحر ومرشوشا ومرشوشا في دم ذبيحة في دم ذبيحة ذبحت للشيطان ذبحت للشياطين تقربا للشياطين، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا اصل السحر اطر يا ربنا اصله اطر يا ربنا اصله واقلع يا ربنا جذوره واقلع يا ربنا جذوعه يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحر القلوب اطر يا ربنا سحر البطون اطر يا ربنا سحر الارحام اطر يا ربنا سحر الافكار اطر يا ربنا سحر النفسيه اطر يا ربنا سحر عظيمه اطر يا ربنا سحر بينها بينها وبين من يركيها بينها وبين من يركيها فيها، اطر يا رب سحرا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن اطر سحرا على القرآن اطر سحرا على القرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن اطر يا ربنا سحر على القرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن، اطر يا ربنا سحر على القرآن على القرآن على القرآن كتب بالقرآن بآيات القرآن مقلوبة ومنكوتة وكتبت بالبول وكتبت بالدم، اللهم اطر هذا السحر العظيم اطر يا ربنا سحرا عظيما على القرآن على القرآن على حروف القرآن على آيات القرآن على جمل القرآن على سور القرآن وعلى صفحات القرآن، اطر يا ربنا سحرا عظيما على مصحفها على مصحفها اطر يا ربنا سحرا عظيما على مصحفها على مصحفها على سجادتها على سجادتها وفي غرفتها وفي غرفتها، اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا يتجدد اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا رب سحرا في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر، اطر يا رب سحرا عظيما اطر يا رب سحرا في الوالد والولد في الوالد وفي الولد وفي البلد وفي البلد وفي البلد مدفونا وفي البلد مرشوشا ومنثورا ومغروزا، اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما اسودا اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر يا ربنا سحر العذاب اللهم اطر يا ربنا سحر النكال اللهم اطر يا ربنا سحر العذاب اللهم اطر يا ربنا سحر النكال اللهم اطر يا ربنا سحر العذاب سحر العذاب سحر العذاب، اطر يا ربنا سحر على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج الا يكون ابدا على الزواج الا يكون ابدا وعلى الطلاق ان يكون وعلى الطلاق ان يكون، اللهم اطر السحر اللهم اطره يا رب قويا عظيما شديدا وقديما وقديما له عشرون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما، اطر يا ربنا سحرا له عشرون عاما اطر يا ربنا سحرا له ثلاثون عاما اطر يا ربنا سحرا له عشرون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما، اطر يا ربنا سحرا له عشرون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما له اكثر من عشرين عاما، اطر يا ربنا سحرا عظيما له عشرون عاما له عشرون عاما، اطر يا ربنا سحرا عظيما له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما حسدا وحقدا عليها وعلى أهلها حسدا وحقدا عليها وعلى أهلها فاقض يا ربنا سحرا سحر له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما فاقض يا ربنا سحرا له 20 عاما له 20 عاما اللهم اقض يا ربنا سحرا قد عاف عليه الزمن من ساحرين ظالمين فاقض يا ربنا سحرا فاقض يا ربنا سحرا قارب من قبل والديها من قبل والديها من الأعمام من الأعمام من الأعمام من الأعمام من الأعمام من الأعمام من الأعمام من الأعمام فاقض يا رب سحر من الأعمام فاقض يا رب سحر من الأعمام فاقض يا رب سحر من الأعمام فاقض يا رب سحر من الأعمام فاقض سحر من الأعمام قل عظيم شديد فاقض يا ربنا بحولك له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما لئلا تتزوج أبدا لئلا تتزوج أبدا لئلا تتوفق أبدا فاقض يا ربنا هذا السحر العظيم فاقض يا ربنا هذا السحر العظيم لئلا تتوفق أبدا ولئلا يتوفق إخوتها فاقض سحر الفشل الفشل فاقض يا ربنا سحر الفشل فاقض يا ربنا سحر الفشل فاقض يا ربنا السحر العظيم مربوطا مربوطا معقودا معقودا فاقض يا ربنا أصل السحر فاقض يا ربنا أصل السحر فاقض يا ربنا أصل السحر فاقض يا ربنا أصل السحر يا ربنا فاقض يا ربنا أصل السحر فاقض يا ربنا أصل السحر فاقض يا ربنا أصل السحر فاقض يا ربنا أصل السحر فاقض يا ربنا أصل السحر اللهم أطل يا ربنا أصل السحر أطل يا ربنا أصل السحر أطل يا ربنا أصله أطل يا ربنا أصله اللهم اقلع يا ربنا جذوره اللهم اقلع يا ربنا جذوره اللهم اقلع يا ربنا جذوره اللهم اقلع يا ربنا جذوره اللهم اقلع يا ربنا جذوره اللهم اقلع يا ربنا جذوره اللهم اقلع يا ربنا جذوعه يا ربنا يا ربنا اللهم اطل السحر الاحمر اللهم اطل السحر الاسود اللهم اطل السحر الازرق اللهم اطل السحر الابيض اطل يا ربنا هذا السحر العظيم له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما قلجا عظيما شديدا اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك اطل يا ربنا هذا السحر اسود اسود أطل يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود القديم العظيم القديم العظيم من كبار السحرة من عليم السحرة من كبير السحرة من عظيم السحرة من عليم السحرة من عليم السحرة أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله لتبلغ الأربعين لتبلغ الأربعين دون زواج دون زواج اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا بحوله أطله يا ربنا بقوته اطره يا ربنا بقدرته اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله له 20 عاما له 20 عاما له 20 عاما في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة في الذرية في الذرية في الوالد في الوالد في الوالد للذرية في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة للذرية في الوالد للذرية في الوالدة للذرية يا الله فيها فيها لإخوانها فيها لإخوانها فيها لإخوانها تعطيل الزواج تعطيل عن زواج ودراسة اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطله يا ربنا بقوتك اللهم اطله يا ربنا بقدرتك اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا فيها اطله يا ربنا في غيرها لها اطله يا ربنا فيها فيها لغيرها وفي غيرها لها اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اللهم اطل السحر السحر الاسود اطل سحر الكواكب والنجوم اطل يا رب سحر الكواكب والنجوم اطل سحر من افريقيا من افريقيا من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب اطر سحر من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد اطر يا ربنا من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب اطر يا ربنا سحر من المغرب اطل يا ربنا سحر من المغرب قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد اطله من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من خادمه من خادمه من خادمه من عامله من عامله من جاره من جاره اطل يا ربنا هذا السحر من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب اطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا من اليمن من اليمن من اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن اطل يا ربنا سحر من المغرب اطل يا ربنا سحر من المغرب اطل يا ربنا سحر من اليهود اليمن اطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا مربوطا في البطن أيه الخدام والحراس عليه الخدام والحراس. اطل يا ربنا اسحارا كثيرة, اطل يا ربنا اسحارا كثيرة, اطل يا ربنا اسحارا قديمة, اطل يا ربنا اسحارا قديمة, اطل يا ربنا اسحارا كثيرة, اطل يا ربنا اسحارا قديمة, اطل يا ربنا اسحارا عظيمة, اطل يا ربنا اسحارا كثيرة, اطل يا ربنا اسحارا قديمة. اللهم اطل يا ربنا اصل السحر, اطل يا ربنا اصل السحر. اللهم اقلع يا ربنا جذوعه, اللهم اقلع يا ربنا جذوعه يا الله من بطنها, من بطنها يا ربنا, يا ربنا من البطن, من البطن, من البيت, من البيت, من البطن, من البطن, من الارض, من الارض يا ربنا, يا ربنا. واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله. اطل يا ربنا اصل السحر, اصل السحر, اطل يا ربنا اصول السحر, اطل يا ربنا اصله, اطل يا ربنا اصله. وانزع يا ربنا جذوره, وانزع يا ربنا جذوره, واقلع يا ربنا جذوعه, واقلع يا ربنا جذوعه. بسم الله, بسم الله. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله. اطره يا ربنا اطره. له 30 عاما, له 30 عاما, له 20 عاما, له 20 عاما. اطره يا ربنا اسودا, اطره يا ربنا متمكنا, اطره يا ربنا محكما, اطره يا ربنا موثقا, اطره يا ربنا في الجسد, اطره يا ربنا في البيت, اطره يا ربنا في الوالد, اطره يا ربنا في الاخ, اطره يا ربنا في الأخت, اطره يا ربنا في البلد, اطره يا ربنا في الولد, اطره يا ربنا في البلد, اطره يا ربنا في الوارد, اطره يا ربنا في الجسد, اطره يا ربنا في البلد, اطره يا ربنا مدفونا, اطره يا ربنا في قبر, اطره يا ربنا في البحر, اطره يا ربنا في البحر, اطره يا ربنا في البحر, اطره يا ربنا في بيت, في بيت كنا فيه, في بيت كانوا فيه, مستاجرا مستاجرا. اطره يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا ابطله, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك, اطره يا ربنا بعظمتك, اطره يا ربنا بكبريائك, اطره يا ربنا برحمتك بنا. وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر العظيم, اطر يا ربنا السحر العظيم, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك يا ربنا, يا ربنا اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا سحر, سحر العائلة والأسرة, اطر يا ربنا سحر الشتات, اطر يا ربنا سحر الدمار, اطر يا ربنا سحر العذاب, اطر يا ربنا سحرا فيها لأبيها وأمها, فيها لإخوتها, فيها لأخيها وأختها, فيها لأمها وأبيها, فيها, فيها, فيها وفي البيت, وفي البيت, وفي البيت, في بيتهم هناك في البيت, في بيتهم هذا, في بيتهم هذا, في شقتهم هذا, ومن حولها ومن حولها, في طرقات مؤذية إليها. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر. اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا ذاك السحر, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا ذاك السحر, اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا سحرا قديما, اطل يا ربنا اصل السحر, اطل يا ربنا اصله, اطل يا ربنا اصله, اطل يا ربنا اصله, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر حسد وحقد, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر مكر كيد ومكر, اطل يا ربنا سحر كيد ومكر, اطل يا ربنا سحر كيد ومكر, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر كيد ومكر, اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال, اطل يا ربنا سحر على الزواج, على الزواج ان لا تتزوج, على الزواج ان لا يتزوج, ان لا يتزوج اخوانها, اطل يا ربنا سحرا عظيما, على الطلاق, على الطلاق, على الطلاق لهم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا عليهم وفيهم وبينهم, يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم, وعن ايمانهم وعن شمائلهم, ومن بين ايديهم ومن خلفهم. اللهم اطل هذه الاسحار, مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة. اللهم أطل يا ربنا سحرة سحرا مرسولة، أطل يا ربنا سحرا يتجدد، أطل يا ربنا سحرا يتنقل، أطل يا ربنا سحرا مربوطة، أطل يا ربنا سحرا معقودة. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل أثر نفس عليهم، اللهم أطل يا ربنا أثر الأنفس عليها وعلى أهلها، أنفسا حاسدة حاقدة. اللهم أطل يا ربنا أثر الأنفس الحاسدة الحاقدة، اللهم أطل يا ربنا أثر الأنفس الطامعة الطامعة، اللهم أطل يا ربنا أثر الأنفس اللئيمة الجحودة الخبيثة المستخبثة. يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أصل السحر، اللهم أطل يا ربنا أصل السحر متشبثا بحسد شديد، ماسكا بأثر عيون، ماسكا بأثر العيون، متشبثا بأثر الحسد الشديد، ماسكا ماسكا ماسكا بأثر العيون، متشبك بأثر العيون، ماسكا ماسكا بالعيون، متشبثا بالحسد. اللهم أطل أصل السحر، اللهم أطل يا ربنا أصل السحر، ماسكا بالحسد الشديد، متشبثا بالعيون بالعيون بالعيون بالعيون، مربوطة ومعقودة. وآثار الحسد في الجسد في الجسد، مربوط ومعقودة، مربوط ومعقودة. اللهم أطلها يا ربنا كلها، أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، أطل يا ربنا أصولها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها ومن عليها، أخرجها ومن عليها، أخرجها ومن عليها. يا ربنا يا عظيم أخرجها ومن عليها، اللهم أخرجها ومن عليها، فك يا ربنا مرابطها، وحل يا ربنا عقدها. اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصل السحر، السحر ان الله سيبطله. اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصله، اطل يا ربنا اصله. اللهم اقلع يا ربنا جذوره، اللهم اقلع يا ربنا جذوره، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا. اللهم أطل يا ربنا أصله، اللهم أطل يا ربنا أصله، اللهم أطل يا ربنا أصله، اللهم أطل يا ربنا أصله، اللهم حل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا هذا السحر، اصهره يا ربنا، اصهر، اصهر يا ربنا مجمدا، وفك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وانزع يا ربنا مثبتا، وفك يا ربنا محكما. يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت يا ربنا، عند سحر عظيم قوي شديد، له أصوله العظيمة، له أصوله في أعماق، في أعماق البحار، في أعماق الأرض، في أعماق البطن. يا ربنا يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك لهذا السحر الثقيل، لهذا السحر الثقيل، اللهم اجعله خفيفا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اجعله خفيفا. يا ربنا يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اجعله خفيفا، اللهم اقلعه يا ربنا، اللهم اقلعه يا ربنا، اللهم اقلعه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله. اطل يا ربنا سحرا، سحرا بيني وبينهم، بيني وبينهم قويا، بيني وبينهم عظيما، قديما قويا شديدا. اللهم اطله يا ربنا، اللهم حل يا ربنا عقده. رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري، واحلل، واحلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده،